إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فأحييناه به الأرض بعد موتها سمع الله لمن حمده. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.